لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي في هذا الشهر الكريم موكب النور. أدعو الله عز وجل أن تتواتر علينا أنوار ورحمات هذا الشهر الكريم من الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، حتى تضاء قلوبنا بنور الله، وحتى نستقيم على طريق الله، وحتى يرينا رب العباد سبحانه وتعالى الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يغفر لنا ويرحمنا، هو رب ذلك والقادر عليه. وبعد، بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طسم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. هذه بداية يعني سورة القصص، وهي بداية تهز كيان المستمع هزا، وتهز قلب التالي هزا، ويعني تصدر يعني إطارا أو ترسم إطارا عاما للمؤمنين المستضعفين في مشرق الأرض ومغربها، وتنذر هؤلاء الذين ظنوا أنهم يملكون هذه الأرض، مع أن يعني المؤمن والمسلم عنده قناعة شديدة أن الأرض لله، كما قال سيدنا موسى في موضع آخر اصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. يعني تلك الدار الله عز وجل يجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الإنسان الذي يريد أن يعلو أو يريد أن يتميز أو يريد أن ينظر إليه نظرة خاصة، إنسان عنده كل الأمراض النفسية التي يعني للأسف الشديد يجب أن يعالج منها. إحنا عندنا علو إيجابي وعلو سلبي، علو إيجابي وعلو سلبي. العلو الإيجابي أن يعلو الإنسان بتواضعه، يعني سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم هيأه تفوقه أن يكون واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. رأيناه في سيرته عليه الصلاة والسلام ما رؤي مادا رجليه بين أصحابه قط، يجلس حيث بلغ به المجلس، يدخل الأعرابي الذي لا يعرفه ويقول أيكم ابن عبد المطلب، يعني هو لا يجلس في صدارة مجلس، مع أن أصحابه رضوان الله عليهم كما قال أبو سفيان قبل أن يسلم والله دخلت على الملوك والأمراء والرؤساء ما رأيت أحدا يجل أحدا ويقدره إلا كما رأيت أصحاب محمد يجلونه ويقدرونه صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الأعراب البسيط الذي يعني رآه فارتجف، ويعني أنوار هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أحاطت بالرجل فاهتز الرجل، فوضع الرسول يده الشريفة الحانية على كتفه وقال هون عليك، ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. يعني سبحان الله العظيم، هذا الإنسان العظيم الذي يعني غرس هذه العظمة في سورة التواضع بين أصحابه وكان أبو بكر يقول لأسامة رضي الله عنه وهو ينفذ بعثة أسامة بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، وأسامة ما بلغ 17 من عمره، وأبو بكر رضي الله عنه في 61 من عمره وهو الخليفة وهو الحاكم العام وهو رئيس الدولة، يسير بجوار أسامة على الأرض، وأسامة يركب الفرس يودعه ويوصيه ويقول له أسامة يا خليفة رسول الله إما أن أنزل أو أن تركب، قال والله لا أركب ولا تنزل وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. هذه العظمة في أسمالها، العظمة في مراميها، هذا هو العلو الحقيقي، الخلق الحسن، التواضع. ولأن العجب العجاب أن يعني قليل من الناس عندهم قضية التواضع، احنا عندنا سبحان الله العظيم كل نعمة تحسد، كل نعمة تحسد إلا نعمة واحدة، شوفوا نعمة واحدة فقط هي التي لا تحسد، نعمة التواضع. الإنسان المتواضع ليه؟ لأنه مش حد يحب أن يكون متواضعا، للأسف هو يدعي التواضع لكن لا يحب أن يكون متواضعا، لأنه يظن أنه إن تواضع خاض الناس في حقه وتعدوا عليه وربما صنعوا أشياء يعني لا يحبها. فإحنا عندنا الجين أو الجينات بتاعت الكبر موجودة، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فقال عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل داره فأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فاهتز أبو سفيان لأنه رجل يحب الفخر، وإحنا عندنا الجين السفياني هذا يبدو أن في الجميع سبحان الله يحب أن حتى يحمدنا الناس بما لم نفعل، يعني إن الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يعني الإنسان يحب فينا أن ينسب إليه أعمال لم يصنعها، وده فلان هذا ده خلص المجتمع من كارثة كبيرة، فلان هذا صحح المؤسسة وصنع، هذا رفع شأن، لا إله إلا الله. وهذا سبحان الله وجود نفسه قد يكون وباء، وجود نفسه ميكروب، وجوده إذا رحل حلت السعادة، وإذا وجد حضرت التعاسة، لكن الذين من حوله ينفخون فيه ليه؟ لأن الدنيا إذا أقبلت على إنسان أعارته محاسن غيره، وإن أدبرت الدنيا عن إنسان سلبته محاسن نفسه، سبحان الله. لما الدنيا تقبل على إنسان سبحان الله، إذا أقبلت الدنيا على إنسان يعني أعارته محاسن غيره، تجد أن فيه يصفوه بصفات مش هي، ليست موجودة. وإن أدبرت الدنيا عن إنسان سلبته محاسن نفسه. نسأل الله عز وجل أن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، اللهم أخرج الدنيا من أيدينا من قلوبنا واجعلها في أيدينا يا رب، وبارك لنا فيها إن كان لنا فيها خيرا، أحينا إن كانت الحياة خيرا لنا، أمتنا إن كان الموت خيرا لنا. فالإنسان لا يعرف أين الخير، لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر قد نزل به، إن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إن كان الموت خيرا لي. والنبي صلى الله عليه وسلم في العلامات الساعة الصغرى يقول حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك من كثرة الفتن التي يراها. بس في نقطة، الناس تظن أن يعني يقول لك يا عم ده مات واستراح، من خبرك أنه قد استراح؟ هو انتقل من نوع من حياة لنوع من حياة آخر، الله أعلم بمآله، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل رجائي. الإنسان اللي عايش مكتئب في الدنيا وعايش مهموم وعايش حاطط الدنيا كلها على دماغه، يا أخي لا تحمد الكرة الأرضية على رأسك، أنت مش حلال العقد، حلال العقد هو الله. وبعدين المصيبة والكارثة الشعب العربي من العراق للمغرب ومن شمال سوريا لجنوب الصومال، كله يقول لك يا أخي إن شاء الله بكرة يحلها ألف حلال. يا سيدي والله ما فيش إلا حلال واحد، أنا عايزك توحد الله لا إله إلا الله وتقول لا إله إلا الله، مفيش حاجة اسمها ألف حلال ولا مئة حلال ولا 20 حلال، الحلال للعقد هو الله الذي يقول للشيء كن فيكون. أما أنت تعمل لي ألف حلال وصلنا خالد الوزير وابن عمي مش عارف إيه والمدير مكتب الرئيس تبعي والمدير مكتب الأمير، يا عم سيبك من الكلام ده كله، خليك مع الله، خلي يقينك بالله لمن خلقك، لمن خلقك. فالعلو الحقيقي هو تواضع القلب، وهذه النعمة غير محسودة. تمام؟ طيب، في علو سلبي. لم يذكر العلو في القرآن من باب الثناء. قال رب العباد عز وجل: إن فرعون علا في الأرض. الآية التي معنا اليوم: إن فرعون علا في الأرض. خلي بالك من لفظ القرآن، هو لم يعلو في السماء ولا في السحاب ولا في الفضاء ولا خارج الجاذبية الأرضية، لكن علا فين؟ في الأرض. وفي حد يعلو في الأرض؟ في أحد يعلو في الأرض؟ هل هذا علو؟ مهما سبحان الله مهما بنى، هذا علو مرضي، هذا علو سلبي. ليه؟ لأنه لما حب يعلو اضطر إن استعطف الهواء رويدا لا اختيالا على رفات العباد. رب قبر قد صار، رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد. يعني سبحان الله، الأرض اللي انت ماشي عليها دي ممكن يكون فيها ذرات من أجدادنا وأبائنا الأقدمين الذين ماتوا وبعدين انسحقوا في التراب وتحول قبرهم إلى أرض نسير عليه. مش الآن لما بعض المدن تريد أن تشق طريقا في واسعا أو طريقا دائريا حول المدينة، ربما تمر على مقابر يستفتون نعمل إيه؟ الحي أولى من الميت. تجمع العظام النخرة في أكياس ويعني في أكفان جديدة وغير، وتوضع في مكان معين وتخزن، خلاص انتهى الموضوع، خلاص ما كان للأرض عاد إلى الأرض. فربما أنا أدوس على ذرات لجدي وأنا لا أعلم، فأنت متكبر عليه، ويجي أحفادي من بعدي يدوسون عليه. يعني أنا والله ما أنا عارف اللي بيتكبروا ويتجبروا ويظنوا أن يعني شوف، يعني عبد الملك بن مروان كان عنده كم سنة؟ 29 سنة، واقف كده وهو أمير المؤمنين دمشق والحضارة. ربنا يا ربي في هذا الشهر الكريم ينزل رحمته على الشام وعلى العراق وعلى كل بلاد المسلمين بالهدوء يا ربي إن شاء الله. وقف وهو أمير المؤمنين أمام المرآة فقال: أنا الملك الشاب، نعم الملك لو يدوم. نعم الملك لو يدوم. لو دي يعني بالعامية عندنا كنا وإحنا صغار كانوا الشيوخ بتوعنا يقول لك: يا ابني ما تقولش لو، في الحديث ايه؟ فلا تقولن لو كان كذا لكان كذا، فان لو تفتح عمل الشيطان. فكان عشان يبسطوها لنا واحنا اطفال، ويا ابني لا داعي لكلمه لو. ليه يا استاذ؟ ويصل لو يا ابني دي لو حرف شعبطه في الجو، اي كلام في الهواء، لو يعني ايه؟ فهو عبد الملك بن مروان يقول: نعم الملك لو يدوم، لو يدوم، لكن هل يدوم؟ فقال له حارسه: يا أمير المؤمنين، لو دامت لمن قبلك لما وصلت إليك، ولو دامت لك لم تصل لمن بعدك، ولكنها ما دامت لمن قبلك فوصلت إليك، ولن تدوم لك فسوف تصل لمن بعدك. هذه سنن الكون. تعيش غير سنن الكون، لأن الإنسان من طبيعته أن ينسى. هو مجرد يقعد على الكرسي بتاع الوزارة ولا الإدارة ولا سبحان الله والخلاص دانت الدنيا دي. يا عمي والله ابدا، يعني الليالي حبلى يلدنا كل عجيبه. خلي بالك من هذه الحكمه، ان الليالي حبلى يلدنا كل عجيبه. الليالي حوامل بمصايب، يصبح الصبح تلاقي الدنيا لا اله الا انت، انقلب الحال او انعدل الحال. المهم يعني هو انقلاب يعني، او يعني من هنا ينقلب الحال، من هنا يعتدل الحال، الله اعلم. فانت لا تركز ان انت تدوم لك الـ سبحان الله العظيم الاحوال. لا راجع نفسك في قضيه العلو السلبي. ان فرعون علا في الارض. ماذا قال الله عن هؤلاء الذين ناكدوا الانبياء وحرفوا التوراه؟ قال رب العباد عز وجل: وقضينا الى سوره الاسراء: وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. علوه، لكن ماذا صنع العلو؟ هل أفادهم؟ هل بوأهم مكانة؟ هل حببهم في خلق الله؟ هل يعني أوصلهم إلى مكانة معينة؟ لا. ولتعلون علوا كبيرا. سبحان الله. وقال رب العباد عز وجل لما في رسالة سليمان قال: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ده العلو سبحان الله قد يكون على خلق الله. أنت تتعالى على خلق الله ليه؟ هو أنت يعني مكثت في بطن امك يعني سنتين، ما انت نزلت من بطن امك ابن 9 صح؟ انت مولود من التراب، مخلوق من التراب، في انت مخلوق من من يعني من من معدن اخر، من مع من مع من من من يعني من من درة كريمة، لا برضو من ذر التراب، من التراب واليه تعود. نسى الطين ساعة انه طين حقير فصال تيها وعربت، وكسر خز جسمه فتباهى، وكسر خز جسمه فتباهى، وحوى المال كيسه فتمرد. يا اخي لا تمد بوجهك عني، ما انا فحمة ولا انت فرقد، انت لا تأكل النضار اذا جعت ولا يعني الذهب يعني، ولا تشرب الجمان المنضد، انت مثلي من الثرى واليه فعلام يا سيدي التيه والصد. انت ليه بتتكبر علي؟ ليه؟ لماذا انا اتكبر علي وانت تتكبر علي بايه؟ انت عندك مال؟ طب ما هو التاني الفقير ده عنده علم، يعني تتواصل الناس مع بعضها، انت عندك المال والعلم، الاخر عنده السعادة والرضا، سبحان الله. انت عندك كذا، الاخر تتكامل الناس، الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض، وان لم يشعروا خدموا. فالعلو السلبي سبحان الله، ان فرعون على في الارض وبنو اسرائيل ولتعلون علوا كبيرا، الا تعلوا علي واتوني مسلمين. عيب عليكم انكم ايه يعني تتكبروا، تشعروا نفسكم انكم انه شيء متميز، شيء غير الناس. لا لا، ناس عاديين جدا سبحان الله. فكل واحد يجب ان يستشعر يعني يعني اذا دعته قدرته ان يظلم الناس، فلتذكر قدرة الله عليه. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعة. يا الله، فرق تسد، فرق الناس، خد الناس يعني. وده الفكر الشيوعي، يقول لك ايديولوجية الصراع. صراع مين يا عم؟ يقول الصراع بين الطبقات، في طبقة البروليتاريا العاملة البسيطة، في طبقة الإليت او طبقة الصفوة او النخبة، في طبقة مش عارف التجار والعمال، زي النظام الروماني زمان، عاملين الناس ايه؟ طبقات. بعد ما كانوا آلهة، يقولوا آلهة دي مش نافعة، فبيبقى انصاف آلهة. الرب متمثل والعياذ بالله، يعني هذا فكرهم في في في الحاكم، فيبقى نصف إله. نصف إله ليه يا عم؟ ما انت طب وليه مش إله كامل؟ يقول لا يا عم التواضع حلو، ايه النصف إله ده والعياذ بالله؟ هو جسد، وجسد الإنسان يأكل ويشرب ويغضب ويفتري في خلق الله، ونصف الثاني إله لا لا يعارضه أحد. أنت معي فأنت قديس، أنت ضدي فأنت إبليس، لا إله إلا الله، أنت معايا ما ينفعش. هذه كارثة يعني. يقول لك شوف عندك حكمة هي، يقول لك أنت معي فأنت قديس، أنت ضدي فأنت إبليس. ليه يا عم؟ أنت من؟ ما قالها لا أبو بكر ولا عمر. قال أبو حنيفة: رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، فمن رأى غيرنا فله ما رأى ولنا ما رأينا. خلاص. فإذا المسألة عايزة إعادة حسابات. ليه؟ لأن سبحان الله العظيم لا تقسم الناس طبقات، ولا تقسم العالم إلى فسطتين، هؤلاء أصدقاء لك وهؤلاء أعداء. لست مركز الكون، أنت لست مركز الكون، ما ينفعش. أنت أي إنسان، أنا وأنت لست مركز الكون، أن نصنف الناس ده كذا وده كذا. لا يا أخي، سبحان الله، لنا أن نقبل ولنا أن، سبحان الله العظيم. بس في نقطة، إيه اللي يخلي البالونات الفارغة دي تنتفخ زي فرعون ده مثلا؟ إن فرعون علا في الأرض ليه؟ يقول لك أن إبليس لو ظفر من ابن آدم بأمور ثلاثة، كان ابن آدم في يد إبليس كالكرة في يد الصبي، يقلبها كيف يشاء. يا خبر، الكلام ده مش للرؤساء والوزراء والمسؤولين فقط، لا، لدينا كلنا، ولك أنت أيها المشاهد، ولك أنت يا ابنتي التي تجلسين أمام الشاشة. إبليس خلي بالك، أول ما يلاقي ثلاث أمور عند الإنسان بس، ضمن 100% أن هذا من أتباعه، ده تلميذ مقبول في المدرسة الإبليسية، أصبح عضوية مستمرة في الشيطنة. إيه العضوية المستمرة في الشيطنة؟ أول صفة إعجاب المرء بنفسه، أنا أكون معجب برأيي، معجب بأفكاري، معجب بطريقتي، معجب بالكلام اللي بعمله. يعني المجرم شارون ماذا كان يقول؟ يقول يعني ان الرئيس الامريكي ترومان القى قنبلتين جميلتين، خلي بالك من التعبير، كان له حوار سنه 1982 مع صحيفه شارون، يقول ان الرئيس الامريكي القى قنبلتين سبحان الله جميلتين فقتل 500,000 ياباني في لحظه، وهو يقول معلقا يعني انا لست افضل منه، انا احب ان يخشان الناس ويرهبونني خير لي من ان يعني يعجبوا بطيبه قلبي وحسن اخلاقي. شوف المجرم ماذا يقول، نسال الله السلامه. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فالإنسان الذي يتعالى ده عنده المرض، طب ايه موانع المرض؟ ياخد باله من الثلاثة التي التي نقول عنها. اول شيء ابليس اول ما يجدني معجب بنفسي، رأيي لا يرد، كلامي هو الكلام الصح. ولذلك تجد بعض مديري المؤسسات سواء من بداية مدير المستشفى الصغيرة لغاية حاكم الدولة، أول ما يكون لا يرى إلا نفسه. يعني إيه لا يرى إلا نفسه؟ يعني أنا أرى الإنسان اللي هو المعجب بنفسه ده واحد واقف في غرفة الجدران الأربعة مرايا، مرآة على يمينه، مرآة أمامه، مرآة على شماله، مرآة خلفه. فعارفين إن ده هو يشوف نفسه إزاي؟ أنت جرب كده قف في غرفة كلها مرايا، ها؟ تلاقي نفسك كم واحد؟ آلاف، آلاف. أو ده الإنسان المريض اللي هو يرى نفسه من غير مرايا، شايف نفسه كده، يقول لك أنا رأيي أنا أرى كذا، أنا صح، أنا المضبوط، أنا التمام، أنا الوزارة دي كلها أنا اللي قايم بيها، عارف القناة دي ما تمشيش إلا بي، عارف لو أنا مشيت انا الجنريتور، انا المولد بتاع، يا عم ده انت خلينا نولد، يا عم اهدى شويه. الانسان لابد ان يتواضع، لازم تهدى. ليه؟ لانك من الارض واليه تعود، لا اله الا الله. فاول شيء اعجاب المرء بنفسه، ده يخلي الشيطان ايه، خلاص يبقى ده ايه الورقه الاولى للقبول. هما ثلاث ورقات اذا وقعت عليهم انت يعني مش هنحسدك ولا غيره، اصبح معاك بطاقه عضويه في مدرسة إبليس. إعجاب المرء بنفسه ده أول شيء، وبعدين واستكثاره عمله، يعني صلى مرة ركعتين يقول يا سلام ده أنا كل يوم أصلي. طب الحمد لله، صلى مثلا في رمضان مرتين ورا الراجل قيام كده، والراجل أطال شوية في الصلاة، صلى بجزء ولا بتاع، يقول لك شوف أنا صوام قوام، أنا عمر بن عبد العزيز، خلي بالك أنا أبو ذر الغفاري. يا الله، طب بس طب ما احنا عايزين نزورك في العيد ونشوف يا ترى هتروح المسجد ولا ده. وده يا راجل المسجد احنا بنروح في رمضان. الله، هو سمح الله الوزارات بتغلق المساجد بعد رمضان؟ يقول لا، بس المساجد دي للناس الناس التانيين. التانيين؟ امال انت من الناس الايه؟ في ناس عندها خبل، هو فكر انه مسلم في رمضان وخارج رمضان ده يعني هو ايه خارج الاطار. لا، انا عايزك مسلم في رمضان وغير رمضان، خلاص. فتستكثر العمل، فاستكثار العمل ان يعني تعمل الحسنة الصغيرة وتظن انها يعني تسد الايه وتريد ان تتحدث بها. هذه الورقة الثانية اذا وقعت عليها دخلت اقتربت من باب مدرسة ابليس، اعجاب المرء بنفسه ثم استكثاره عمله. الكارثة الثالثة، ودي كما يقولون ثالثة الاثافي. عارفين الاثافي دي ايه؟ كان زمان ايام ستي وستك، يعني جدتي وجدتك والعيال بتاع اولادنا بتوع المدارس الانجليزيه اللي ما يعرفوش العربي مع انهم نشأوا في بلاد عربيه، يقول لك جراند ماذر. المهم يعني الجراند ماذر دي واخد بالك، الجده يعني دي واخد بالك. كان زمان ما فيش لا بوتاجاز ولا مواقد غاز الكهرباء ولا سبحان الله العظيم ولا الغسالات الفول اوتوماتيك. مش انت يا بنتي وانت قاعده تشوفي ايه؟ جدتك ما كانش عندها لا نقرس ولا هشاشة عظام. انت عندك هشاشة عظام من ايه؟ تاخد الملابس تحطها في الغسالة بس، وتغلق الباب وتدوس على زر وتسيب بتاع وتتفرج على المسلسل ماذا تطبخين اليوم يا سيدتي، وبعد ساعتين تروح مخرجة الايه الغسيل جاف، يقول لك عندي روماتويد، عندها شذا منين؟ اما جدتك كانت قاعده على الطشت، لا اله الا انت سبحانك يا ربي، لا وقله بركه ولا نزع بركه ولا. هو ايه اللي حصل لنا؟ لماذا؟ لان احنا يعني كما اقول دائما الف الرفاهيه. الانسان لما يالف الرفاهيه تبقى مصيبه. لك انا خايف على عيالنا خوف كبير ان احنا عودناهم على الرفاهيه في ساحه الجديه. سبحان الله العظيم، كان كينيدي، جون كينيدي اللي قتلوه في 62 او 63 فجون كينيدي يقول ايه؟ من كل 7 من الشبان الامريكيين فيهم 6 لا يصلحوا للجنديه. يا خبر ابيض، كل 7 امريكان من 50 كان ما يصلحش من 7 للعسكرية، وأن يبقى عسكري يدافع عن شرف أمريكا وحدود تبابا إلى آخره. 6. والله أنا خايف فعلا على شبابنا الاتيكيت خالص، اللي هو طول حياته قاعد إيه، أولا نظره إلى الأرض وقاعد ينعرف في البتاع. سبحان الله، ترك الكتاب وترك القراءة وترك كل شيء وقاعد يشوف إيه الأخبار. فهل ده يا ترى ينفع في الجندية وينفع في الضبط والربط، وينفع لما الأمة تحب تدافع عن حدودها وعن شرفها وعن مقدساتها؟ يا ترى هنجد فعلا شباب يعني زي رافع رضي الله عنه واخوه لما كان عندهم 13 سنة وراحوا في غزوة بدر وعايزين يشاركوا في المعركة، والرسول وجد السيف يسقط من يده، السيف خبط في الأرض من الولد 13 سنة، ولد في صف السابع. وبعدين فيقول أخوه لأنه يريد أن يشارك: كنت أقف على أطراف أصابعي عشان يبدو طويلا حتى يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال قول للعيال، تعال بس إيه، أنا عايزك تحضر للشيخ عمر درس ربع ساعة. ربع ساعة؟ يقول لك مين الشيخ عمر؟ يا عم واحد كده بيطلع في التلفزيون، دي 40 سنة كل ما نفتح التلفزيون نلاقيه يتكلم في الدين. يعني الدين موجود في كل حتة، يعني خلاص المصحف موجود، وأنت بتفهم يا ابني في المصحف؟ يقول لي أنا أعرف المصحف. طب اقرا يا ابن سوره، خليه يقرا الفاتحه بس. الفاتحه 7 ايات، هتلاقي فيه 700 غلط، لا احكام تلاوه ولا حروف مظبوطه، وهو كاره اللغه العربيه اصلا، كاره اللغه العربيه. كلم زميله اوكي جود مورنينج، قال له يا ابن انت امك انجليزيه؟ ابدا. انت ابن ابوك فرنسي؟ ابدا. امال منين؟ لا ابدا، انا امي من الريف، من الارياف يعني. طب من الباديه. طب وليه يا ابني اوكي والكلمات دي؟ هي الدراسه كده. طب الدراسه دي موضوع تاني وكلامك. فالمهم بايجاز، انا اريد ان اقول الف الرفاهيه خطير. فنسيان الذنوب هذه الورقه الثالثه والخطيره، ان انسى ذنوبي، اعمل ذنوب وانساها. لا، العلماء على رايين في نسيان الذنوب. نوع يقول ان الواجب الواحد لما يعمل ذنب لا ينساه حتى يظل دائما مستغفرا رب العباد عز وجل. خلاص، ده راي بعض العلماء، وانتوا ليكم ان تختاروا. انا عرض عليكم الرايين، ودي من باب الامانه العلميه، مش يطلع عالم ويقول الراي وهو ده ما فيش اللي هو، لا لازم نقول الرايين عشان انت تختار. في طائفه من العلماء تقول اذا صنعت ذنبا فلا يجب ان تنساه حتى تظل مستغفرا، وما تعجبكش او تصب العجب نتيجه الطاعات التي تصنعها. ده رأي. في رأي تاني يقول والله انت عملت الذنب وندمت واستغفرت وعدت الى طريق الله وتوكلت على الله وبدأت في عمل الحسنات، انسى الذنب. انسى الايه؟ الذنب. وقيل لأحد العلماء: يا سيدي اذنبت ثم تبت، أذكر ذنبي ام لا اذكره؟ قال: كنت مع الذنوب مع الله في حالة جفا، فلما تبت صرت في حالة صفاء. صفاء يعني كنت في حالة جفاء، صرت في حالة ايه؟ صفاء. كنت في ساعة الذنوب مع الله في حالة جفا، ثم لما تبت اصبحت في حالة صفاء، وذكر الجفا بعد الصفاء جفا. ثاني ترجم ثاني. انت مع الله عند الذنوب في حالة جفاء، عندك جفاء بينك وبين الخير، عامل حاجز بينك وبين الخير، فلما تبت الى الله اصبحت في حاله صفاء، اصبح القران ياثر فيك، عندك رغبه تروح المسجد تصلي، عندك رغبه تسمع الشيخ، عندك رغبه تفتح المصحف، عندك رغبه تضع ايدك في جيبك تطلع 10 او 20 لوجه الله. عندك رغبة انك تمسك لسانك عن اعراض الناس، عندك رغبة انك تخلص في النية في العمل الصالح وصلة الرحم وتحمل الناس والحلم والصبر وهذه الاخلاقيات العظيمة، يبقى اذا هذه حالة صفاء. طالما انت دخلت في حالة الصفاء دي وحبب لك الخير خلاص لا تذكر الذنب. من امام طائفتين من الناس، طائفة تقول لو انت مذنب لا تنسى ذنبك عشان تستمر في الخير، واذا الطائفة الثانية تقول طالما انت تبت الى الله فرب العباد سبحانه وتعالى التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا ليس حديثا ولكن هذه حكمة جديدة ينسبها بعض الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الاحاديث في مغفرة الذنوب، طالما قال اهل العلم من اذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب اسرع من طرفة العين، ومن ندم على الذنب غفر له وان لم يستغفر. حتى بعض العلماء يقول ايه الندم توبة، الندم لا انت نادم خلاص، بس لابد ان ايه تحل مكان الذنب. زي بالضبط قلنا من قبل، انا والعياذ بالله مثلا تعودت ان اغتاب فلان سنتين ثلاث، طب عايز اتوب، قال اذكره بالخير سنتين ثلاث، كما قلت لكم من قبل كما هدمته ابنيه، زي ما هدمته بالغيبه ابنيه بالخير. والناس الان عندها الخوض في الاعراض ده اسهل شيء، كان يعني قاعدين كده ايه يشربون شاي او قهوه. لا، ياخذ الاعراض عند الله، حرمه المؤمن عند الله اعظم من حرمه الكعبه. ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ لو راينا واحد ماشي، احنا ماشيين في الطريق لقينا واحد ميت واحد ياكل لحمه هكذا، بالله عليك نعمل في الاكل هذا من لحم الميت نعمل في ايه؟ هكذا كل المغتابين ياكلون اعراض ولحوم الناس، بس ده مش ميت ده ياكله هو حي. تخيل يا اخي انت لا تستطيع ان تاكل الحيوان المسموح لك ان تاكله، ان تاكله حيا او نيئا، لازم تذبحه الاول وبعدين تطبخه او تشويه عشان تاكله. تخيل اخوك المسلم تاكل منه وهو حي، وهو حي على قيد الحياه ماشي كده على الاقدام وهم تاكل منه، يعني هل هذا معقول؟ يعني الغيبه دي قضيه اغرب من الخير، ودي طريقه يعني الغيبه فيها صوره من صور الكبر الفرعوني. احنا بنتكلم اليوم سوره القصص ان فرعون على في الارض، وانا لما اغتاب فلان يعني ايه؟ يعني حاطط في ذهن ان انا احسن منه، ان انا اعقل منه، فلان ده ما يفهمش، ده غبي، ده ما اعرفش انا عاملينه رئيس قسم ازاي، ده متخلف عقليا، لا اله الا الله، وانت لا فبس الناس لا تقدرني ولا ترى. عارف انا لو في بلد محترم كانوا يعني يا عم الله يرضى عنك ربنا ستير وتسكت وخلاص، واحمد ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى بيرزقك، خليك من الشاكرين، لا داعي ان تكون من المتمردين، خليك راضي بما قسم الله، ده ربنا بيضع البركه. اذا ابليس لو ظفر من الانسان بالثلاث امور دي، ان اعجب بنفسي خلاص عندي عندي عندي عندي اعجاب سبحان الله، عندك سبحان الله العظيم، وان استكثر العمل القليل الذي اعمله، يعني صلي زكي اعمل خير يعني واستكثره سبحان الله، وبعدين انسى الذنوب، عمل اننا يعني مولود كده طاهر كده كاننا العزير ولا المسيح عليه السلام. يا عم لا، لا انت العزير ولا انا ولا المسيح عليه السلام ولا احنا على اثارهم مقتدون، احنا ماشيين على الطريق، احنا نمشي سبحان الله العظيم. ولذلك في بعض الناس تريد ان تثبت عند الناس اشياء كانها من الدين. كمثال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل ويلعق يديه تمام، ويلبس ثوبا معينا خلاص، ويركب الحمار او الدابه او البغل او هذه عادات قوم لا دخل لها بالسنه، دي عادات بعض الناس عايزه تثبت ان دي عبادات. السنة الحقيقية أن تسير وفق منهج خلق رسول الله، كان متواضعا، كان ودودا، كان يسامح الناس، كان كريما، كان مهذبا، كان عف اللسان، كان صبورا، هذه السنة. أما السنة أن أول ما الولد يعني للأسف اخواننا ربنا يهديهم اللي عايشين في اوروبا وامريكا، اول ما حد من امريكي ولا اوروبي يدخل في الاسلام هم على فورا والابذ الثوب القصير، اطلق اللحيه، اياك ان تهذبها، اترك كل شعره تخاصم اختها، قطب جبينك، لا تضحك فانك كثره الضحك تميت القلب. حولوه لواحد نكد، ليه يا ابن الحلال؟ ما تسيبه الله، ما تتركه هو الاسلام مظاهر. هذه عادات ما فيش باب في الفقه اسمه باب الزي الاسلامي. لا، قال ربنا لحبيبه صلى الله عليه وسلم وثيابك فطهر، لا قال له ثيابك شكلها ايه ولا من الواجب يكون منظرها ايه، لا، كل طبيعه قوم يلبسوا اللي يعجبهم ولا يعيب قوم على قوم. يعني في جنوب شرقي اسيا يلبسوا مش عارف الساري الهندي يلبسوا مش عارف ايه، الجماعه الاوروبيين لهم ملابس، الجماعه اللي في الحضر لهم ملابس، جماعه في الريف وفي الباديه لهم ملابس، لا يعيب هذا على ذاك. هذا وثيابك فطهر، سبحان الله، ما فيش باب باب الحجاب، لا، من باب ستر العوره، استر العوره كيفما تشاء. المراه كلها عوره والرجل عورته من السره للركبه، وكل واحد يتعارف على على على, على ما على ما يلبسه. هذه لا دخلت لها في السنه لا من قريب ولا من بعيد. والله انت عايز يعني يريحك اكثر انك تروح المسجد لابس جلباب ابيض جميل واسع، وطبعا الواجب ما تروحش تصلي بالمسجد وما لابسه قضيقه. في بعض الشباب يروح، انا مش عارف يا اخوان الشباب اللي نشوفهم في المسجد عندهم استياء من الملابس اللي تحت القمصان والبتاع، ما يلبسوش ملابس داخليه تحت القميص وكده. فالولد يركع ويسجد نص ظهره باين، مفيش حد يعلم ده الادب يا اخي، ما تعلموه. الله، قول يا ابني كده غلط، ما ينفعش. الله، وانت بتلعب في بطوله كمال اجسام يطلع لنا عريان، وكل بدل ما يربونا عقول بشريه يربونا عجول بشريه. احنا مش عايزين كده، احنا مش عايزين منظرها كده، احنا عايزين عقول بالقاف مش بالجيم، عقول، سبحان الله. يقول لك يا سيدنا الشيخ هو حرام كده اللي لابس اللي مش عارف المصارعه ما يستر، يا اخي اتق الله، هو من السر للركب خلاص، وبعدين البس اللي يعجبك وكل بلد لفع، بس ما يكونش في الصلاه لباسك ضيق يظهر شيئا من العوره بس. والمراه كلها عوره، بعض الفقهاء قالوا كلها فيصير النقاب عندهم فرض، وجمهور الفقهاء على انه فضل وليس فرضا، ويجوز المرأة ان تظهر وجهها وكفها. فلما تيجي تصلي لازم تستر ايه قدميها، تلبس لباس طويل. والعجيب من بناتنا الموظفات حط لها الساتر، يا رب يا ساتر، حطها في الحقيبه، واول ما يجي وقت الصلاه هي عاريه، هو بتروح لابسه الله اكبر السلام عليكم، هوب تخلع وتظبط شعرها وتدخل على المكتب. عندها شيزوفرينيا دي ولا الخلل الخبل ولا طب ليه عملت كده؟ ولا الصلاه، طب وخارج الصلاه مش ربنا برضه زي ما امرك بالصلاه محجبه امرك بالحجاب غير مصليه؟ هي كده يعني، انت تصلين بالحجاب ها، ويجب ان تظهري امام الناس بالحجاب الا المحارم بس. لا، دي عايزه تركيبه. وزي كان اقول يا ريت يعني والله يا ريت اخواننا بتوع الفضائيات يتركوا لنا مساحه كده نبتدي مع الناس كده من الالف باء الاسلام، من ندخلهم مره تانية دار الارقم ابن ابي الارقم، ونبتدي نتعلم حقائق الاسلام الكبرى، ولا ننظر الى سفاسف الامور، بان الله عز وجل يحب من الامور اعاليها ويكره سفسافها. ان فرعون علا في الارض، وبعدين لما علا في الارض لازم يجيب له علوه زي ما قلت لكم الطريقه والعياذ بالله الالحاد والشيوعيه، تعمل صراع ايديولوجي بين الطبقات، لازم جعل اهلها شيعه، الجماعة دي يكره الجماعة دول، والفريق ده يكره الفريق ده، والأخ يكره أخوه، والعم يكره أولاد أخوه، والخال يكره أولاد أخته. لا إله إلا الله، جعل أهلها شيعا عشان الناس إيه كل واحد يبتدي يبحث عن لا إله إلا الله. فسبحان الله، القصة زمان فين، من أكثر من نصف قرن لما كنا في الصفوف الأولى كانوا يحكوا لنا حكاية الرجل الذي لما حضرته الوفاة وجاب أولاده السبعة، وبعدين سبحان الله وجاب لهم حزمة الحطب وربطها ربطة، وقال له كل واحد يحاول يكسر هذه، فيحاول يكسروا أطفال ما عرفوش، قال طب وزع على كل واحد منهم عودا، قال كل واحد يكسر العود كسر العود، قال هكذا إذا اجتمعتم لن يكسركم أحد. سبحان الله، ولكن احنا ودرسونا والله قصة كليلة وديم من زمان. والله لا ادري هل يا ترى الان اظن اطلعت على بعض مناهج اللغة العربية، لا لقيت لا كليلة ولا دمنة، يبدو كليلة ودمنة ماتوا. المهم يعني فكليلة ودمنة دي من المقفع لما ترجم عن بيدابة الفيلسوف كلام جميل والله. كليلة ودمنة دي تنفع للولد اللي في الصف الاول الابتدائي، تنفع للولد اللي في نهائي طب ونهائي هندسة ونهائي صيدلة. والله يعني ليه؟ لانها قصص جميلة فيها ده. وكلت يوم اكل الثور الابيض، ده قصة الايه؟ الاتحاد، قصة التجمع، قصة الشمولية، قصة عدم الانعزالية. ثور ابيض وثور اسود وثور احمر، ثلاث ثيران عايشين في الايه؟ في الغابة. ومعهم اسد. فالاسد قال لهم لعلمكم الثور الابيض ده ممكن يلفت نظر اعدائنا لنا ويجي يلتهمونا. طب انت عايز ايه؟ انا اكله واحنا نعيش ايه؟ انت بني وانت اسود وانا لوني الاسد، يعني فالواننا قريبه من بعض. قال توكل على الله، اكل الثور الايه؟ الابيض. بعد مده جاع الاسد، فقال للاسود الثور الاسود، قال له خلي بالك بتاع الثور الاحمر ولا البني ده ملفت للنظر، ممكن الاعداء يجوا. قال له طب ناكل. فلما بعد ايام جاع الاسد وجاء بخطواته نحو الثور الاسود، قال الثور الاسود اكلت يوم اكل الثور الابيض. فلما احنا غمضنا عن فلسطين من كام وستين سنة وضاعت فلسطين، تلاها بعد ذلك تفتت العراق وما يحدث في سوريا وما يحدث في عالمنا الاسلامي، وتنتقص الارض من اطرافها، ولكن الله غالب على امره. انا بس حبيت يعني اذكر بان مهما يعلو الشر والباطل فان للباطل جولة، وان دولة الباطل ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.